عرفت؟ أي. لا هو أصلا ما يجب إلا العرس على عند جمهور أهل العلم لا تجب إلا العرس فقط، لا تجب الإجابة إلا في العرس، لكن قل لي أيضا ربما في العرس يكون الإنسان عنده الشغل، فمثل هذا يعتذر من صاحب الدعوة، لأن الحق لصاحب الدعوة، فإذا اعتذر وبين له العذر وعذره ما في مانع. لا لا السفر ما يجب، لا السفر ما يجب. نعم ايش أصل كل الواجبات ما تجب مع الضرر، اذا كان فيه ضرر ما معلوم ما تجب، واذا شئت نجعله مع الشروط لكن معروفه. السفر ايضا لا يجب هذا، نعم ربما نجعله مع الشروط بشرط ان لا يستلزم ذلك السفر. فلو دعاك واحد بالرياض وقلت والله انا ما نجح، قال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، اخذ ما امرنا الله ان نشد الرحل اليك. نعم. باب اجابه الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوه اذا دعيتم لها. قال كان عبد الله ياتي الدعوه في العرس وغير العرس وغيره ياتي الدعوه في العرس وغير العرس وهو صائم. قول اجيبوا هذه الدعوه الاشاره لاي شيء؟ هذا هو الظاهر الى العرس وليست الى الجنس، يعني اجيب جنس الدعوات. وقوله كان عبد الله ياتي الدعوه في العرس وغيره، لا شك ان اجابه المسلم وجبر خاطره مما يقرب الى الله عز وجل، لكن الوجوب فيه في النفس منه شيء، والا فقد قال الظاهريه ان اجابه الدعوه واجبه مطلقه في العرس وغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم، إلا أنه كما قال الأخ خالد إذا كان إنسان ضرر وتوفيت مصالح فهذا لا يجب. طيب قوله وهو صائم، هل يجيب الإنسان وهو صائم أو يعتذر؟ فيه تفصيل، إذا كان غيابه عن الحضور يستلزم السؤال والاستفهام من الناس، مثل أن يكون قريبا أو صديقا حميما لهذا الرجل، فإذا فقد قل ليش لماذا ما جاء فليحضر. أما إذا كان لا يعني لا يهم الناس حضوره فإنه هنا لا حرج عليه أن يعتذر. ثم إذا حضر فهل يفطر ويأكل أو يتقدم مع الناس إلى الطعام دون أيام؟ في تفصيل. طيب الفقهاء يقولون يفطر إن جبر قلب صاحبه، يعني إن كان أكله أجبر لقلب صاحبه فليأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه، وهو تفصيل جيد. إن كان إذا أكل فهو أجبر لقلب صاحبه فليأكل، والحمد لله هو إنما أفطر بإذن. وأما إذا كان الأمر سواء عند صاحبه فالأفضل أن يبقى على صومه، مع أنه بإمكان يتقدم مع الناس ولا يأكل، يبدأ يقطع من اللحم ويحط حتى المسان، يزرب المرق لصاحبه ويشتغل كأنه يخدمهم. إذا فعل هذا ما أشعر الناس أنه ما أكل، لكن لو تقدم وحط يده مثلا على رجله وسكت الناس يعرفون ليش ما أكل. فمثل هذا يمكن يحضر ويباشر على الناس